الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله. وعن مالك عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما بال هذا؟ فقالوا: نذر أن لا يتكلم ولا يستظل من الشمس ولا يجلس ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروه بل يتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه. قال مالك: لم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة، وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية. وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سمعه يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني. فقال ابن عباس: لا تنحري ابنتي وكفري عن يمينك. قال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس: إن الله تعالى قال: والذين يظاهرون منكم من نسائهم، ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت. وعن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد بن الصديق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وسمعت مالكا يقول: معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى الغبذة أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة، إن كلم فلانا أو ما أشبه ذلك ليس عليه في شيء من ذلك شيء، إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه، لأنه ليس لله في هذا الشيء طاعة، وإنما يوفي لله بما له فيه طاعة. نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ما لا يجوز من النذور في معصية الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم لنا فيما سبق تقسيم النذور، وطبعا يعني أهل العلم قسموا النذور إلى أقسام، وكما ذكرت لعلها تقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام: إما فيما يتعلق بنذر الطاعة، وهذا أيضا فيه تفصيل كما تقدم لنا فيما سبق، وإما أن يكون في نذر مباح ليس بطاعة ليس من جنس العبادات، وإما أن يكون في نذر محرم. نعم، فأما ما يتعلق بالنذر المحرم والذي بوب عليه المصنف هنا، لا شك لا يجوز الوفاء به، هذا لا خلاف في أنه لا يجوز الوفاء به، وإنما الخلاف هل على النذر كفارة أو ليس عليه كفارة، هذا محل الخلاف. نعم، فذهب بعض أهل العلم إلى أن ليس عليه كفارة، قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أوجب على أناس قد نذروا معصية ما جعل عليهم كفارة. نعم، أو في شيء مباح ولكن ليس من جنس العبادات ما جعل عليهم كفارة. والقول الثاني أن عليه الكفارة، وهذا الأحوط، هذا الأحوط لعله هو الأقرب والله أعلم، لحديث عقبة الثابت في صحيح المسلم، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. نعم، فالأقرب والأحوط أن يكفر عن يمينه، نعم، إذا نذر شيئا محرما. قال مالك عن حميد بن قيس، وحميد بن قيس تقدم لنا هو المكي أبو صفوان القاضي، نعم، وهو من طبقة كبار أتباع التابعين السادسة، توفي نحو 30 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة، نعم. قال: وثور بن زيد الديلي، نعم، طبعا بعضهم قال إن حميد صدوق، لعل الأقرب الله أعلم لعله ثقة. قال: وثور بن زيد الديلي وثور بن زيد الديلي هو المدني وهو أيضا من الطبقة السادسة وتوفي عام 35 و100، وهو أيضا ثقة. وثور بن زيد مشهور، ثور بن زيد مشهور له حديث وقد خرج له الجماعة. وهناك شخص آخر مقارب له في الطبقة، ثور بن يزيد الحمصي، ثور بن يزيد الحمصي. نعم، ينبغي أن ينتبه لهذا. هو عندنا ثور بن زيد وثور بن يزيد، نعم، أحدهما مدني وهذا هو الذي معنا، والثاني حمصي، وهذا هو الذي أردت أن أميز عن الذي معنا. كلاهما ثقة، وإن كان ثور بن يزيد ثقة ثبت، نعم، واتهم في شيء من القدر، نعم، فهما متقاربان من حيث الطبقة. عندهما أخبر مالك رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه، نعم. طبعا الراوي إما أن يروي الحديث عن شخص واحد وإما عن أشخاص متعددين، فعندما يروي عن شخص واحد هذا واضح، وإما أن يروي عن أشخاص متعددين، فالذي يروي عن أشخاص متعددين ليس مثلا يروي عن شخص واحد، وذلك أنه عليه أن يضبط رواية كل واحد منهم، نعم، أو كل واحد منهم، قد يكون ثلاثة أربعة خمسة، فعليه أن يضبط رواية كل واحد منهم. ولذلك تكلم بعض أهل العلم، في بعض أهل العلم عندما يجمعون أكثر من شيخ، يعني مثل ابن إسحاق تكلموا فيه، ومثل أظن عطاء بن السائب، نعم. والسبب في ذلك كما ذكرت هو أحيانا الراوي يجمع أكثر من شخص، يروي الحديث عن أكثر من شخص ولا يميز، فيميز رواية هذا من ذاك. وأيضا والله أعلم أن هذا من أسباب الكلام في الواقدي، أيضا والله أعلم أن هذا من أسباب الكلام في محمد بن عمر الواقدي، نعم، من يروي الحديث عن جمع ويسوق مسافة واحدة، فأنهم يعني وجه العلة في هذا أو محل الانتقاد في هذا الأمر، محل الانتقاد هو أنه لا أنه يسوق مسافة واحدا، يعني كلهم كأنهم اتفقوا على الرواية بدون أن يختلفوا ولا في لفظ واحد، هذا أحيانا كثيرة غير صحيح، يجب أن رواية أحدهما تختلف عن رواية الآخر، والثالث غير عن رواية الأول والثاني، وإن كان كلهم يروون أصل الحديث، ولا يخفى أن الروايات فيها زيادة وفيها نقصان وفيها يعني قد يكون اختلاف. ولذلك أهل العلم يعتنون يعني في أصحاب الشخص، من هو الذي يخالف، من هو الذي يزيد، نعم، من هو الذي ينقص، هذه قضية مهمة جدا في الحكم على الرواة. فكان الواقدي أيضا يروي الحديث عن جمع ويسوق مسافة واحدة، هذا لا شك محل انتقاد، نعم. لكن بالنسبة للحفاظ المتقنين لا، يعني ما ينتقدون في هذا الجانب، لكن الحفاظ متقنين، يعني مثل الزهري، الزهري روى حديث الإفك عن أكثر من شخص، عن عائشة، روى عن عروة بن الزبير، ورواه الظاهر كذلك أيضا عن علقمة بن وقاص الليثي، وأظن أيضا يمكن عن أبي سلمة الظاهر، المهم روى عن أكثر من شخص، وما ميز، قال يعني دخل حديث بعضهم في بعض أو نحوها العبارة. فالزهري إمام، الزهري إمام بخلاف غيره ممن ليس بالمتقن، نعم، فهذا محل الانتقاد، نعم. وهذه القضية كما ذكرت قضية مهمة، وذلك عندما يجمع الراوي أكثر من شخص في الرواية ولا يميز رواية هذا عن ذاك، وكأنهم متفقين على هذا الشيء، وعند التفصيل تجد غير متفقين، نعم. ويعني أعني بذلك عند التفصيل أو يفسر هذا، مثلا تجد الراوي جمع شيخين، ثم إذا تتبعت رواية الشيخين تجد مثلا أحدهما جعلنا في رواية أخرى، وإذا أنت تجد أن اللفظ يختلف، تجد أن لفظ رواية تختلف عن رواية الآخر. لذلك هذا ينبغي أن ينتبه له عندما يروى عن أكثر من شخص واحد، نعم، فيفرق ما بين الحفاظ المتقنين وما بين غيرهم. نعم. قال واحد ما يزيد في الحديث على صاحبه. هنا الإمام مالك ما بين. يبدو أنه غاد أن يحفظ. فذكر كلام عام قال أحدهما يزيد في الحديث على صاحبه. وهذا يعني من احتياطه رحمه الله. ولذلك يعني أحيانا تجد مثلا مسلم أو أبو داود إذا روى الحديث عن أكثر من شخص خاصة مسلم مثلا يبين حتى في الاختلاف اللفظ حتى في الاختلاف أصلا في الصيغة. قال مثلا قال فلان وفلان أخبرنا وقال فلان حدثنا. نعم. أو أحيانا يعني زيادة حرف أو أحرف. ومثل أبو داود يقول أحيانا يحتاط يندم يقول حدثنا فلان وفلان المعنى يعني أن معنى حديثهما واحد وليس متفقان في اللفظ 100% لا وإنما معنى الحديث واحد. ولذلك هو يقول المعنى بعض يعني بعض الناس قد يخطئ فيقول المعنى لا أبو داود يقول المعنى يعني قصده هنا أن معنى روايتهم واحدة وليس أنهم متفقين في الألفاظ 100% وقد يكون متفقين لكن أبو داود قد يريد أن يحفظ يعني في حوف أو كذا فهم يدققون في هذه القضايا. نعم تدقيق ليس بالسهل وهي في الحقيقة قضايا مهمة ينبني عليها يعني أحكام متعددة. نعم يعني خاصة أحيانا يكون هذا الاختلاف ليس في المتن بل في الإسناد يكون رواية أحدهما مثلا موقوفة والثاني مرفوعة. روى جرير بن حازم عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور كلاهما عن علي رضي الله عنه في زكاة الذهب ساقها مساقا واحدا ورواها سفيان الثوري وغيره لا رواية الحارث الأعور مرفوعة ورواية عاصم بن ضمرة موقوفة بينما رواية جرير بن حازم كلاهما مرفوعة ساقها مساقا واحدا والحارث الأعور طيب العاصم بن ضمغة في خلاف الراجح والله أعلم أنه صدوق وقد قوى علي بن المديني. هذه قضية مهمة يعني خاصة إذا كان شيوخ الراوي فيهم ثقة ضعيف. نعم فيهم ثقة وضعيف أو مثلا منهم ضعفاء فقد يكون قائل بما أن مثلا الضعف ليس بالشديد من شغل هل أحدهما تطور رواية الآخر. نعم أصل الحديث لكن قد يكون بينهم اختلاف ولا يبين هذا الراوي هذا الاختلاف لذلك أمر أن ينتظر. مثل أيضا الحديث حديث ابن عباس أيما إلهاد دبر فقدته خلف الرواة خلف سفيان بن عيينة ومالك الظاهر والثور وفلان والدراوردي فبعضهم رواه بلال أيما إلهاد وبعضهم رواه إذا دبر الإلهاد فقدته بفضل طبعا فوق يعني من الناحية الفقهية من حيث دلالة اللفظ يعني قد يستدل بلفظ أيما إلهاد إن يعني حتى يعني إن حتى الحيوانات التي لا يؤكل لحمها إذا دبر إهابها أي جلدها تدخل. نعم قد يستدل على ذلك معلومة الخلاف بين أهل العلم في هذا. فأقول إن هذه المسألة يعني مهمة خاصة خلاف الألفاظ هذا الاختلاف إما في المثل وإما في الإسناد عندما يجمع أكثر من شيء وينبغي أن ينتبه هذا واحد. وإما نعم إما أيضا يكون هؤلاء الشيوخ كلهم ثقات أو فيهم ثقة وفيهم ضعيف أو ضعفاء هذه أيضا قضية مهمة. فكلهم ثقات ليس مثل عندما يكون فيهم ثقة وضعيف أو كلاهما ضعيف أو كلهم ضعفاء. وحتى إذا كان كلهم ثقات يعني أحيانا قد مثل الحديث هو عن ثلاثة عن أربعة ويكون هناك مثلا ثلاثة أوثق وأضبط ما زادوا مثلا هالزيادة متفرق بها الغادة والله عنهم رواها كلها كل الحديث عن الجميع فأيضا أن كلهم اتفقوا على الزيادة بينما مثلا واحد فقط على لفظ أحدهما. لذلك هذه قضية مهمة جدا نعم تتعلق بها قضايا في الحكم على الأحاديث والحكم على الأسانيد والرجال وينبني على هذا أيضا يعني استنباط المسائل الفقهية أو الكلام على المسائل الفقهية. نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا فقال نذر ألا يتكلم ولا يستظل من الشمس ولا يجلس ويصوم. هنا يعني جمع بين أشياء مشروعة وهو الصيام بين أشياء لا تدخل في جنس العبادة وإنما منها ما هو مباح في الأصل. نعم، لكن الشارع ما جعله عبادة ولا أمر به. وأيضا قد يكون أن يدخل في هذا من نذر شيئا محرما وهو عدم الكلام. طبعا كان أهل الجاهلية يتعبدون بعدم الكلام، مثل ما جاء في البخاري أن أبو بكر رضي الله عنه دخل على امرأة من أحمد نذرت أن لا تتكلم، فقال هذا لا يحل لك، قال هذا لا يحل لك. نعم، فالآن هو جمع بين عدة أشياء في نذرة، أمره عليه الصلاة والسلام فقال المروء فليتكلم لأن هذا شيء غير مشروع وليستظل. الله عز وجل غني عن أن يعذب هذا نفسه، وليجلس لأن هذه ليست بعبادات، ما الفائدة منها؟ بس هو قائم جالس في الشمس. وليتم صيامه، فرق عليه الصلاة والسلام بين الثلاث الأولى وبين الرابعة، صيام مشروع فأمر أن يتم صيامه كثلاث غيرها. قال مالك ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة، وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة وهو الصيام، ويترك ما كان لله معصية مثل الكلام أو شيء في الأصل غير مسموح لم يشرع عبادة. نعم، طبعا هذا الخبر موصل ولكن جاء في إسناد متصل من حديث عباس وثابت في الصحيح، وأن هذا الذي نذر إنما هو أبو إسرائيل من الصحابة يكنى بأبي إسرائيل. نعم، هو الذي نذر ذلك. نعم، والحديث نعم كما تقدم حديث صحيح، لكن هذا عند مالك مرسل. طبعا في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بالكفارة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن كما تقدم نقول جمع النصوص بعضها إلى البعض الآخر هذا عمر لا بد منه. فعندنا نص عام من نذر، نعم عندنا نص عام كفارة النذر كفارة يمين. نعم، وجاء طبعا حديث خاص رواه النسائي إن من نذر معصية لله أو لا نذر عفوا لا نذر في معصية الله وكفارة يمين، لا نذر في معصية الله وكفارة يمين، لكن هذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح، والصواب أنه معلوم. فلا أفعل الأحوط، نعم إن الإنسان يكفر ولعموم حديث أفضل من عامل. قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو بن قيس الأنصاري تقدم في قتل الفرس صحيح جليل كفر بال الأربعين ومئة فوجد له الجماعة من صغار التابعين عن القاسم بن محمد وابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. ومحمد طبعا كان صغيرا لأنه ولد في حجة الوداع في السنة العاشرة، يعني قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بنحو 80-90 يوم، وأمه أسماء بنت حميص رضي الله تعالى عنها. نعم، فمحمد طبعا متبعه، وجاء له القاسم تزوج وجاء له القاسم وقد قتل في خلافة علي، كان هما علي رضي الله عنه فأرسل على مصر فقتل إما من قبل معاوية بن حذيفة أو عمرو بن العاص اللي كان مع معاوية رضي الله تعالى عنه. نعم، القاسم ابن محمد، القاسم له ابن اسمه عبد الرحمن أيضا مر علينا من قبل. القاسم قتل جليل فقيه من العلماء في زمانه من الفقهاء السبعة. نعم، أنه سمعه يقول أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقالت إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس لا تنحري ابنتي، هذا طبعا لا شك منه، هذا نذر محرم، وكفري عن يمينك. فابن عباس رضي الله عنهما أفتاها بالكفارة، وهذا يؤيد ما تقدم، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. نعم، فقال شيخ عند ابن عباس وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس إن الله تعالى قال والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم فيه من الكفارة ما قد رأيت. طبعا لا شك ان المظاهرة، طبعا هنا القراءة لعل قراءة ابن عباس يضحرون، فلا شك أن صفات الظهر فيها كفارة قصد من ابن عباس بذلك. نعم، وهذا من علمه رضي الله تعالى عنه. نعم، قال مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي، طبعا أيلة هذه تسمى أيلات، وهي على خليج العقبة، وهي بلدة معروفة قديمة وينسب إليها الأيلي، وقيل هم الذين نزلت فيهم الآية وسلم على القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إلى آخر الآية، وقيل أن هذه القرية هي أيلة. نعم، وطلحة بن عبد الملك الأيلي ثقة، قال عن قاسم بن محمد بن الصديق رضي الله عنهم عن عائشة رضي الله عنها، طبعا عائشة عمة القاسم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم، ينذر نذر طاعة فعليه أن يطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فمن نذر المعصية فلا يجوز، هذا بالاتفاق الخلاف الكفار كما تقدم. هذا طبعا الإسناد صحيح، والحديث ثابت في الصحيحين، الحديث ثابت في الصحيحين. نعم، قال مالك، قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى غبلة. نعم، هذا طبعا شيء غير مشروع. نعم، ولا تشد بحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يمكن الشام على ماذا؟ نعم، لو نذر أن يشد بحال إلى المسجد الحرام فهذا نعم، وقد مر علينا فيما سبق يتعلق بهذا في الدرس الماضي، أو نذر شد بحال إلى المسجد النبوي، نعم، أو بيت المقدس، مسجد بيت المقدس، نعم، قال: أو إلى مصر أو إلى غبلة أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة. نعم، إن كلم فلانا أو ما أشبه ذلك، نعم، أيضا علي نذر ما يكلم فلان وما شابه ذلك، قال: فليس عليه شيء من ذلك شيء إن هو كلم أو حنث فيما حلف عليه، لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة، وإنما يوفي لله بما له فيه طاعة. نعم، الوفاء لا شك هذا فيما ذلك بالطاعة، وأما نذر المعطي فلا يجوز الوفاء به، بل عليه بل أولى أن يكفر. نعم، تفضل. قال باب اللغو في اليمين. وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلا والله. قال مالك: أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو. قال مالك: وعقد اليمين أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك، أو يحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه ونحو هذا، فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه وليس باللغو كفارة. قال مالك: فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم، ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدا أو ليعتذر به إلى معتمد إليه أو ليقطع به مالا، فهذا أعظم من أن تكون به كفارة. نعم، قال مالك رحمه الله: اللغو في اليمين، طبعا اليمين هو الحلف والقسم، وهو تأكيد الشيء، وهو عفوا تأكيد الشيء بذكر معظم، تأكيد الشيء بذكر معظم، تأكيد الشيء يعني الذي أخبر عنه أو تكلم فيه يريد أن يؤكده وأحسسك في خبره، فاليمين تأكيد هذا الشيء بذكر معظم وهو الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا هذه هي اليمين. نعم، واليمين لا يجوز أن تكون إلا بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، ولا يجوز أن تكون غير ذلك. الله تعالى يقول: فيقسمان بالله فشهادتنا حق من شهادتهما، فقال: يقسمان بالله. نعم، وثبت في الصحيحين أن حديث نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل عمر بن الخطاب قال: إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وجاء طبعا في حديث سعد بن عبيد عن عبد الله بن عمر الذي رواه أبو داود: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم، وجاء في حديث ابن بريدة عن أبيه من حلف بالأمانة فليس منا. وثبت في الصحيح أيضا من حلف بالله والعزة فليقول لا إله إلا الله، هذه كفارة ذلك، لأن الحلف بالله والعزة هذا حلف المشركين الكفار، فالحلف لا يكون إلا بالله عز وجل وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. قال الله في اليمين، وسوف يأتي إن شاء الله الكلام على هذا. قال مالك عن هشام بن عروة، وتقدم هشام بن عروة بن الزبير بن العوام من قوة الأسد، وهو ثقة ثبت جليل، توفي 46 و147 على خلاف في ذلك، خرج له جماعة، وحديثه القديم صح، حديث ابن المدينة عن أبي عروة بن الزبير نعم من العوام من قوة الأسد، وهو ثقة إمام من العلماء والفقهاء في زمانه. نعم. توفي عام 94، خرج له الجماعة، وقالت عائشة قالت عن عائشة من المؤمنين أنها كانت تقول له اليمين قول الإنسان لا والله لا والله. قال مالك نعم طبعا لا والله لا والله المقصود له اليمين ما يجري على اللسان بدون قصد، ما يجري على اللسان من الحلف بدون قصد. مثل الآن يقالك هل جيت والله، تقول والله ما جيت، هل رأيت فلان والله ما رأيت فلان بدون قصد، فهذا له اليمين، هذا له اليمين، هذا لا يكون على الإنسان شيء. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني ما قصدتم وأكدتم اليمين فيه. نعم. له اليمين لا يؤاخذ عليه الإنسان، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وينبغي الإنسان أن يعود نفسه على عدم الاكثار من الحلف، لأن الله تعالى قال واحفظوا أيمانكم، وقال ولا تطع كل حلاف حلاف مهين، حلاف كثير الحلف الذي يكثر من الحلف، هذا يدل والله أعلم على تساهل ابن يمين، بل على تساهل ابن يمين وعدم تعظيمه لرب جل وعلا التعظيم الواجب عليه. لذلك الإنسان ينبغي أن يعود لسانه ولا يحلف إلا في شيء يحتاج إلى حلف. نعم. فهذا هو لغو اليمين. قال مالك أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو. نعم. والله أعلم هو له اليمين كما قالت عائشة، وهذا ظهر الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم أكدتم قصدتم. نعم. وأما قول الإنسان يحلف على شيء وهذا يظن أن كذا ثم تبين أن خلاف ما ظن، هذا ليس عليه شيء. ربنا هذا لعل يكون في قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. إنسان حلف أن فعل كذا وهو ناسي يظن فعله وتبين لا ما عليه، اذا لم يكن يعني اذا لم يكن يعلم ظن ان كذا والامر تبين على خلاف ما. نعم. قال مالك وعقد اليمين ان يحلف الرجل ان لا يبيع ثوبه ب10 دنانير ثم يبيعه بذلك، او يحلف لا يضربن غلامه ثم لا يضربه ونحو هذا، فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمين. نعم. هذه يمين مكفرة، هذه يمين مكفرة، إذا الإنسان حلف على شيء ثم خالف هذا الشيء فحنت فعليه أن يكفر. وإذا كان حلف نعم على شيء لا ينبغي الحلف عليه فعليه أن يكفر ويأتي الذي هو خير. نعم. فما جاء في الحديث قال وليس في الله كفارة. نعم. قال مالك أما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم، يحلف على الكذب وهو يعلم ليغضي به أحدا أو ليعتذر به إلى معتذر إليه أو ليقطع به مالا، هذا أعظم من أن تكون فيه كفارة. طبعا هذا اليمين الغموس والعياذ بالله هذا ما فيه كفارة، كفارة في إنسان حلف على شيء إنما يفعل هذا الشيء يمين مستقبلة إن لن يفعل هذا الشيء ثم فعله فهذا نعم. وأما إنسان يعلم يقول والله ما فعلت هذا شيء هو يعلم أنه فعله هذا لا شيء، اليمين غموس وهي من كبائر الذنوب نسأل العافية والسلامة. وما في كفارة إلا التوبة، ليس هناك كفارة إلا التوبة. نعم. أقل باب لي بعده قال باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين. وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحلف. قال مالك: أحسن ما سمعت في الدنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكت، إذا سكت وقطع كلامه فلا دنيا. وقال مالك بالرجل يقول: كفر بالله أو أشرك بالله ثم يحنث إنه ليس عليه كفارة، وليس بكافر ولا مسلم حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر، وليستغفر الله ولا يعد إلى شيء من ذلك، وبئس ما صنع. نعم. قال مالك عن نافع، تقدم نافع مولى عبد الله بن عمر وهو ثقة ثبت وقت من الرواية توفي عام 17 و100، وتقدم أن أكثر الناس رواية عن عبد الله بن عمر نافع، رجل من جماعة من الطبقة الثالثة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحدث. نعم، لأنه استثنى وقال والله لا فعلن هذا شيء ثم قال إن شاء الله، وهنا لو لم يفعل، قال والله لا فعلن هذا شيء ثم قال إن شاء الله، لو لم يفعل ما عليه لأنه استثنى. نعم. وهناك خلاف بين أهل العلم، هل هذا الاستثناء لابد أن يكون متصل ولا حتى لا بأس لو كان بعد مدة؟ يعني كان ابن عباس أنه حتى لو كان بعد مدة، لكن الصواب أنه لابد أن يكون متصل، لابد أن يكون متصل، وإلا كان ما هناك كفارة يمين يحلف الإنسان ثم بعد شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين يقول إن شاء الله. نعم. قال مالك: أحسن ما سمعت في الدنيا أنها لصاحبها، يعني له الحق أن يستغني ما لم يقطع كلامه. نعم. طبعا إذا كان قطع الكلام يعني قطع نفسه أو شيء يسير هذا الأمر شبه واسع. قال: وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكت، فإذا سكت وقطع كلامه فلا دنيا. نعم. قال يحيى: وقال مالك والرجل يقول كفر بالله أو أشرك بالله ثم يحدث إنه ليس عليه كفارة وليس بكافر ولا مشرك. طبعا هذا الذي يحدث على الطريقة لا شك أن هذا أمر خطير جدا. نعم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن من حلف بملة غير الإسلام، فإذا كان حالف كالف يكون على هذه الملة، نسأل الله العافية والسلامة، يكون على هذه الملة إذا كان يعلم أنه كاذب والعياذ بالله، فهذا أمر خطير. وإن من سنحلف بالله، يعني هذه قضية أيضا مهمة، بعض الناس يحلف والعياذ بالله، هذا طبعا كله غير مشهور، يحلف بملة غير الإسلام، نعم، أو يقول نعم بالطلاق وما شابه ذلك، هذا كله ممنوع، كل هذا ممنوع، وعليه الإنسان أن يحلف بالله ولا يجيب لسان أخرى. نعم. ومن وقع في ذلك فعليه أن يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا كان والعياذ بالله حلف وهو كاذب فعليه، وإذا حلف بالله غير الإسلام حلف وهو كاذب فعليه طبعا أن يجدد السمع، ظاهر الحديث أنه يكون يعني يهودي أو نصراني إذا كان هو يعلم والعياذ بالله إن حلف بالله غير الإسلام فهو كما قال. نعم. إذا كان كاذب قال حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر. نعم. إذا كان طبعا قلبه مضمر فلا شك هذا مشرك كافر، وليستغفر الله ولا يعد إلى شيء من ذلك وبئس ما صنع. نعم، لا شك هذا أمر قبيح ومنكر جدا. نعم، لعلنا نقف عند هنا. نعم. أنا يا شيخ محمد في ترى كلام مطول، أنا بعده في كلام مطول. نعم. قول بعض أهل العلم حتى يظن حمد الشيخ الإسلام لازم إذا كان في مجلس واحد فإنه تقبل السنة حتى وإن قطع كلامه. الله عليك، هذا محل اجتهاد، محل اجتهاد، ولا شك أن الاحتياط يكون الكلام في الأصل يعني متصل، يعني كان شيء يسير أو شيء يعني انقطع نفس أو عطس أو واحد دخل عليه وسأله وهو يريد أن يكمل كلامه فلعله، وهو يريد أن يكمل كلامه فلعل الأمر واسع. وأما مثلا في أول مجلس يعني ثم بعد ساعة في المجلس يقول سنة، فلا يعني في النفس من هذا الشيء والله أعلم. أحسن إليكم. يقول السائل: جاء في الأحاديث النهي عن تقليد الإبل قلادة من وتر، هل يجوز تقليدها قلائد من غيره؟ والله تتقليد طبعا، قلدوها ولا تقلدوها الأوتار، قلدوها ولا تقلدوها الأوتار والخيل. نعم، فهم كانوا رجال يقلدونها من أجل العين، نسأل الله العافية والسلامة، من أجل العين، وهذا لا شك، هذا شرك بالله. وأما يعني بغير الأوتار وتقليد الدين فهذا لا بأس، هذا لا بأس، ورسول عليه الصلاة والسلام إذا أهدى قلد. نعم، إذا أهدى إلى البيت الحرام قلد، نعم، يقلد هدية عليه الصلاة والسلام. نعم. أما إليكم، أقول السائل: إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة الركعات السرية ذلك في الصلاة الجهرية، فماذا يجب عليه؟ نسي الإمام قراءة الفاتحة في ركعات في الصلاة السرية. نعم، في الركعات السرية في الصلاة الجهرية. إيه. فماذا يجب عليه؟ هو طبعا في خلاف بين أهل العلم، هل يعني الذين يجبون القراءة قراءة الفاتحة وهم الجمهور طبعا، وهذا صحيح، قراءة الفاتحة لا شك، كل صلاة لا يقرأ فيها في الفاتحة بكتاب ولا خداج. نعم، الذين يجبون قراءة الفاتحة أيضا في بينهم بعض الخلاف، وهو هل تجب الفاتحة في كل ركعة أو تكفي قراءة الفاتحة ولو في ركعة واحدة، فهذا يعني محل خلافهم، والقول بأنها يعني لا شك أن لازم نتراتب في كل وقت، لا شك هذا السنة وهذا الأحوط من حيث يعني صحة الصلاة، وهذا السنة ولا شك. وأما من يعني القول الآخر أن تكفي قراءة الفاتحة، قد يستدل لهم بقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا في فاتحة الكتاب، وهذا قد ترى، ما قال لا صلاة في كل ركعة، ما قال لا صلاة إلا في فاتحة الكتاب في كل ركعة، لا. وقال أيضا في حديث أبي هريرة: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، كل صلاة. فهذا القول قوي، قول وجيه. يعني مثلا بطلان الصلاة التي تحتاج إلى دليل، أو يقال مثلا جب ركعة، فهذا أيضا يحتاج إلى دليل واضح. يعني بعض العلم يرى أنه لو تذكر أنه يأتي بركعة، لأن ركعته التي لم يقرأ فيها بالفاتحة فاسدة. لكن والله في النفس من هذا يعني شيء. نعم. لما تقدم كل صلاة وقد قضى هذا في ركعته، أما إذا كان ما قضى بالفاتحة فلا شك الصلاة ما تصح، لا بد من قضاء الفاتحة. نعم. ثم يقول السائل: من نذر أن يترك التنعم والترفها فيمنع عن نفسه المكيفة والنوم على السرير مثلا أو الشرب البارد من الماء ونحو ذلك من باب الشوشنه أن يعمل فيه ويقصد أن يربي نفسه بالإسراف والبذخ والترف، فما حكم نذره؟ والله يقول لا يندر مثل هذا الشيء. وأيضا الفنشن ليس معنى الإنسان يعني يترك أيضا النعم، نعم، لكن الإنسان يكون يعني معتد ما هذا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يتكلف إذا جال شيء من طيب للطعام ولا اللباس لبسه أو أكل إنسان طعام، لكن التكلف كذا هو اللي أنا أقول خليك أكثر عن يمينه، خليك أكثر عن يمينه، ونعم يأتي الطيبات، ونعم يعني من التوسع في الترفه وكذا يترك هذا طيب. نعم. نعم. الله يليس أن نقول من أكتدى النذر باليمين فهل تتضاعف الكفارة إن لم يدري بنذره ويمينه؟ والله الذي يبدو كفارة واحد، الذي يبدو كفارة واحد، هذا الذي يبدو. نعم. الله يليس أن نقول السائل: من نذر أن يطلق زوجته إن حصل كذا وكذا، هل يقع لو حنث ولو علقه على المشيئة فقال طالب إن شاء الله؟ لا، إذا علق على المشيئة لما يكون عليه شيء، تعلق على المشيئة هذا يكون إلى إن شاء طلق وإن شاء لم يطلق. نعم. وأما إذا نعم قال إن خرجت فأنت طالق يقسم على هذا مثلا، أو يقول إن خرجت فأنت طالق، فهذا معروف الخلاف في بين أهل العلم. هناك من يرى أن إذا فعلت هذا الشيء لنهى عنه أنها تطلق، وابن تيمية وابن القيم يريان أن يرجع في هذا إلى نية المتكلم، نية المطلق، إن كان قصد بالفعل الطلاق فهذا نعم، وأما إذا لم يقصد ذلك وإنما قصده المنع يمنعها لا تخرج، يمنعها ألا تزور فلانة، نعم، فيكون عليك كفارة يمين. وقد نقل ابن تيمية آثار على الصحابة في ذلك. نعم. الله إليكم. يقول السائل: من نذر أن يصوم لله يوما مطلقا ثم شرع للصيام، فهل له أن يقطع نية الصوم من أجل إجابة الدعوة؟ هذا الذي يبدو، نعم، لأن ما قيد ذلك، إن قيد فعليه أن يتقيد، لكن إذا كان ما قيده فيلزم أن يفي مطلقا، يعني لا أفطر اليوم وهو من نية أن يصوم مثلا بكرة بعد أسبوع بعد أسبوعين، نعم، لا بأس، لأنه ما قيد ذلك، ما قيد نفسه بيوم خاص، نعم. أحسن الله إليكم. آمين، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.